يغسلون أفواههم ويتحرزون لا تأتي على ثيابهم، لكن كل هذا ما صان، مما يدل على أن أبوال وأرواث الحيوانات المأكولة الطاهرة أنها الأبوال المأكولة أنها طاهرة وليست بنجس. ولهذا قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شرب، لا يجوز يشرب للتداوي ولا الغير، ولو أبيح للضرورة يعني ضرورة الدواء لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة، وهذا ما حصل مما يدل على أنها طاهرة. قال ومني الآدمي طاهر، في خلاف، لكن الراجح أن المني من الآدمي أنه طاهر، ولو كان مثلا أنه مستجمر في ذكره، مستجمر ما غسل الذكر ثم حصل المني، ما يقال أنه مر على مكان النجس فتنجس، لا، مدام أننا قلنا إن الاستجمار أنه مطهر للمحل، فإذا مر المني على مكان مخرج البول لا ينجس المني، فالمني طاهر. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة كانت تفركه من ثوب النبي عليه الصلاة والسلام فرك ويصلي فيه، لو كان نجس ما اكتفى بالفرك، كان لابد بعد الفرك من الغسل، فكانت تفرك يابسه وتغسل رطبه. ولهذا قول عائشة كنت أفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه ويصلي به، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه لأجل النظافة، مثل الإنسان يغسل المخاط ويغسل الأشياء يعني المستقدرة ولو لم تكن نجسة يغسلها من باب التنظف فقط. يقول ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة، يعني الرطوبة التي تكون في فرج المرأة أيضا طاهرة، ما فيها شيء، ليست بول وليست شيء وليست دم حيض ولا دم نفاس، رطوبة هذه طاهرة ما فيها يعني شيء، إذا مست أو جت على الثياب أو جت على الحفايض أو شيء فهي طاهرة ما فيها يعني حاجة، طاهرة. يقول ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرة كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق، وما سال من الفم وقت النوم، الريق الذي يخرج إذا نام الإنسان، ربما بعض الناس يخرج من فمه ريق يسيل على خده يسيل على ثيابه، طاهر ما فيش، كل هذه الأشياء فضلات ولكنها فضلات طاهرة ما تولدت من أمكنة النجس. يقول وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر، الهر البس القطو هذا، وسؤره يعني سؤره يعني فضل الطعام، هذا سؤره إذا أكل من إناء أو شرب من لبن أو شيء ما يتنجس طاهر، هذا طاهر. وكذلك كل ما صار أصغر منه من الحيوانات مثل الفارة ومثل الأشياء هذه كلها نجسة، نجس روثها وبولها، روثها وبولها نجس، دمها نجس إلا القليل المعفو عنه إلا أيضا نجس، أما عرقها وريقها وإذا ابتل جسمها فهذا كله طهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهر قال إنها من الطوافين عليك، إنها من الطوافين عليك، معنى هذا مما عمت به البلوى، كل شيء تعم به البلوى فالله سبحانه وتعالى يوسع فيه على خلقه. وفي قاعدة، في قاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة هذه قاعدة شرعية من القواعد، المشقة تجلب التيسير، إذا حصلت المشقة جلبت اليسر وسهلت أحكامها، سهلت أحكامها، لأن المشقة منفية عن الإسلام، كل ما شفت شيء شاق هو منفي عن الإسلام، الإسلام بريء منه في أي شيء، كل شيء يشب من عاده وعباده فالإسلام بريء منه، لأن الحنيفية في السمح. قال وسئر الهرة، الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه، غير دجاجة مخلات. الدجاجة إلى أفلتت بالمزارع وفلتت بمحلات القذرة تأكل كل شيء، تأكل كل شيء، تكون كالجلالة، كل ما وجدت أكلت. مثل هذه يعني يكره سورة ويكره بيضة، حتى أنها تحفظ وتطعم الأشياء الطيب، وتطعم الأشياء الطيب. والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط، وإن أكل هو يعني أسأل هر أو طفل ونحوهما أكل نجاسة ثم شرب ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى، لعموم البلوى. إذا أكل وفمه نجس أيضا طه حتى لو كان لعموم البلوى، ومثلها الطفل الصغير. وإن أكل لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، إذا كانت النجاسة بيد الهر وما دونه بالخلقة فهو نجس، هو المعفو عنه إذا كان في فمها فقط، أما تحمل نجاسة أو تأتي على أمكنة وسخة وتحمل بيديها أو رجليها نجاسة ثم تطأ الفرش أو تضع يدها في الإناء اللي فيها الطعام هذا لا يكون نجس، هذا ما يكون طاهر، ما يكون طاهر إلا إذا كان من فمها فقط. وما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. الحيوانات إذا سقطت في الماء بعضها ينضم دبر وبعضها ينفتح، وقيل إن كل حيوان إنه إذا وقع في ماء أنه ينضم دبر، إلا الإبل، إلا الإبل هي التي إذا منها وقعت في الماء انفتحت أدبارها ودخلها الماء، ولهذا ما تحسن تسبح الإبل، ما تحسن السباحة تارك. أما ما عدا فإذا وقع الحيوان في ماء وينضم دبره، إذا انضم دبره يعني غطى النجاسة، غطى النجاسة، ما يقع في الماء إلا البشرة والجلد الطاهر. أما النجس ومحل المستقدر هذا مغيب، فإذا ما يضر، ما يضر وقوع. وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة يعني نجسة. سباع البهائم مثل الذئب، مثل النمر، مثل الأسد، هذه سباع البهائم، مثل الثعلب، هذه سباع البهائم. أما الضبع لا، الضبع ورد أنها صيد وأنها تؤكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كبش، إذا قتل الإنسان وهو محرم أو قتلها في حدود الحرم قتل الضبع فعليه كبش فدا، ما جعل لها فدا بالكبش إلا أنها صيد حلال، وهي ما تفرس، هي الضبع لا تأكل الجيب، تأكل الجيب، لكنها لو وجدت يعني غنم، وجدت يعني آدمي ما تأكل، ما تأكل إلا كان من باب يعني المحارشة والقتال، وإلا هي لا تأكل، ما تأكل. ولهذا هي لا تعتبر من السباع، وإنما تعتبر من الحيوانات الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين الحلال من الحرام قال كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب ومخلب من الطير. شوف ناب من السباع، لاحظ قوله من السباع، إن كان ما فيه مادة سبوعية اعتداء على الناس أو اعتداء على الحيوانات فما في هذه المادة فلا يضر أن يكون لهنا حتى الجمل لهنا. الجمل يكون لهنا هنا بن عظيم ولأحلاه ما في شيء. فما هي العلة أن يوجد لهنا ولا العلة أن يوجد من الطين له مخلب؟ العلة أن يكون فيه في ما فيه يعني غريزة سبوعية سبوعية الاعتداء على الشيء. فهذه اللي هي الضبع الضبع هذه ما فيها ما عندها اعتداء عندها ناب لكن ليس ناب سبوعية لهذا فيه حلال. قال وسباع البهائم وسباع الطير مثل الصقر مثل العقاب مثل الشاهين مثل الباز مثل الأشياء مثل الحداء هذه كلها هذه من جوارح الطير هذه الجوارح هذه حرام هذه حرام أكلها ما يجوز. هذه من الحيوان ذات المخلب ذات المخلب التي تفرس وعلامتها دائما أن يكون منقارها معقوف لأن الله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء ويقدر له. هذه المعقوب هذا هو الذي تنتشبها اللح وتقتل بها الصيد. لو كان انه ما لها العقفه مثل الحيوان الاخرى مثل الطيور الاخرى ما كانت صارت محرمه لان بهذا هذه ما خلقت لاكل الحب لاكل الحب والزرع والاشياء. اما هذه في هذه المال قال والحمار الاهلي والبغل منه اي من الحمار الاهلي للوحش نجسة. الحمار الأهلي والبغل هذا فيه خلاف فبعض العلماء يقول إنه نجس وكما صاحب هذا الكتاب يقول إنه نجس عرقه ونجس يعني لعابه ونجس كل ما منه. أما الروث والدم هذا ما فيه كلام نجس لكن الكلام عرقه ولعابه وما يخرج من أنفه مخاطه والأشياء ذي الصحيح أنها ليست بنجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يركبه ويعرق عليها والصحابة يركبونه ولا ذكر أنهم يغسلون أرجلهم أو ثيابهم بعد ولا أن النبي أمرهم أن يتوقوا منها شيء. وهذه إذا كان أن الهر وما من ما لنا من فائدة أنه ليس بنجس لأجل أنه يطوف علينا فهذا من باب أولى وأحرى. الحمار والبغل الذي يستعملونها الناس ولا يستغنون عنه فهذا الراجح أن البغل وأن الحمار أن عرقها وريقها ولعابها وما يخرج من أنفها أن هذا كله طاهر والنجس هو الروث والبول فقط. قالوا الحمار الأهلي شبه الأهلي احتراز من الحمار الوحشي. الحمار الوحشي صيد حلال ما في شيء لكن المراد على الحمر الأهلية هي النجس. قال النبي إنها رجس يوم خيبر الصحابة رضي الله عنهم أصابهم مشغبة فطاحوا بالحمر حقتها الخيبر الزراعة وعندهم كثير من الحمر وصاروا يذبحون ويطبخوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ قالوا إنهم وجدوا حمر وذبحوها. قال لا إنها رجس النجس فأمر بأن يرمى لحمها وتغسل الأواني بعدها هذه الحمر الأهلية. ومثل ذلك البغل. أما الحمار الوحشي هذا لا هذا طاهر وحمار الزرد يسمونه حمار الزرد هذا طاهر صيد من الصيود. قال والحمار الأهلي والبغل منه البغل من لأن البغل هذا ما يتوالد هو فيما بينه أبدا. حمار ينزي على حصان أو حصان ينزي على حمار يتولد منهن البغل هو نجس لأن تقدمنا في أحد الليالي أننا إذا كان أبوه طاهر وأمه نجسة أو بالعكس نلحق بأخس الأبوين بأخبث الأبوين نلحق الولد هذا المتولد منهم نلحق بأخبث الأبوين نجاسة نخليه من حكم النجس من حكم النجس. قال نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهوم أنه ينجس إذا لم يبلغهما، يعني لم يبلغ القلتين. لكن هذا الصحيح ما في دليل على نجاسة هذه الأشياء. وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه، والرجس هو النجس، الرجس هو النجس. إذن البغل والحمار هذا عرقه وروى وريقه ولعابه ونفرته هذه طاهرة، وأما روثه وبوله فهذا هي نجسة. طيب، هذه الأيام يوجد أيام وليالي لها شهرة عند الناس، يصير لها شهرة عند الناس، مثلا 27 من رجب، وليلة النصف من شعبان، وشهر رجب، وكذا. العبادات مبناها على التوقيف، مبناها على التوقيف، ما يجوز لأحد أن يشرع شيء ما شرعه الله ورسوله أبدا، ما يجوز. الله جل وعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني هذا إنكار من الله إنهم يشرعوا شيء ويقولون هذا فضيل، وهذا فيه أجر، وهذا فيه كذا، هذا هو الله سبحانه وتعالى ما شرع هذا. وقال في الحديث الصحيح في الصحيحين حديث عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه، مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، أمرنا يعني ديننا، وإلا أمر الدنيا ذي مخلات وسيعة وفسيحة، لكن الأمراد بذلك أمر الدين، أن الإنسان أنه يعني يشرع شيء أو يقول إن هذا شيء مشروع وهذا يعني مستحب وهذا كذا وهذا كذا، هذا ما يجوز لا من البقاع ولا من الأيام، لا من البقاع ولا من الأيام. فالبقاع نحن لو ما الله سبحانه وتعالى شرع لنا وعظم لنا هذا البيت وهذا الحرم، الحرم بمرادي ما أدخلته الأميال، وهذه المشاعر المقدسة مثل منى، مزدلفة، عرفات، المسعى، الصفا، المروة، الحجر الأسود، هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى فضلها، وجاءت النصوص، جاءت النصوص يعني فضلها والعبادة فيها. نحن نعبد الله لا نعبده، نحن نعبد الله جل وعلا لا نعبده، لكن لما كان هو الذي عظمها وأمرنا بتعظيمها وقال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، صار تعظيمها من تعظيم الله، هو اللي أمرنا بذلك، لو ما أمرنا بذلك ما حنك ما كنا نعظم، ما كنا نعظمها ولا كنا كنا. نفس الأشياء الأزمنة، لو ما الله سبحانه وتعالى يعني عظم لنا شهر رمضان وفضله وبين لنا كيف الأعمال فيه وكيف يعني والصلوات والعبادات وصومه ركن من أركان الإسلام، ما كان حنا فضلنا رمضان على شوال وعلى شعبان وعلى غيره من الأشهر، لو ما فضل يوم عرفة وقال إن صيامه يكفر سنتين، وفضل يوم عاشورة وقال إن صيامه يكفر سنة، وقال لأحد الصحابة لأبي الدرداء وأبي هريرة تصوم 3 أيام من كل شهر، وسئل عن صيام الخميس والاثنين قال الاثنين ذا يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه، ويوم الخميس سئل قال ذاك أيام تعرض فيه الأعمال أحب أن تعرض عنه، لو ما فضل هذه الأيام وكان إحنا ما فضلها. إذن إننا نفضل أيام مثل 27 من رجب نفضلها ونزيدها بزيادات عبادة بصوم أو صلاة بالليل أو كذا، فكأننا يعني إننا ألحقنا بالشرع شيء ما شرعه الله، الله يقول أتممت لكم دينكم كأننا نقول لا الدين ما تم، الدين ما تم. أيضا 27 من رجب يا ربنا أنت ما ذكرت، ولكن حين يجيب النصف من شعبان، النصف من شعبان ورد حديث الفضلة، لكن ما ورد حديث بتخص بعبادات وزيادة قيام أو زيادة كذا، ما ورد شيء. فاللي أنا أحب إننا نمشي إن شاء الله نستمسك بما شرعه الله ورسوله، هذه عبادات مدارها التوقيت، نستمسك بأمور شرعها الله ورسوله ولا نتعداه. الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ما نبغى أفضل من ثلاث هذه الكلمات، أن الدين تم والنعمة حصلت والرضا من الله جل وعلا حصل، معنى هذا وش ندور يعني أكثر من هذا. فكون الإنسان يعبد شيء يعني يتعبد في أوقات، يتعبد في أوقات الله ما شرعها ولا أذن فيها، هذا لا يجوز ويعتبر من البدع، يعتبر هذا من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. إذن على المسلمين يوصي بعضهم بعض بأنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعبد الله بما شرع، وهذا خير كبير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.